رجعنا مثل أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، مرتدين ومشركين وكفار أصليين ومنافقين. برجع بأكد أمر أساسي جدا، هذا النفاق المثبت فيه أنه نفاق عملي.